ويقول هل يصح وضع آيات أو أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم على الجدران في الغرف بهدف التذكير بالله تعالى وكذلك النظر فيها؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الصواب لا حرج إذا كان التذكير والآيات في الجدار وأحاديث التذكير لا بأس بذلك، إذا كان التذكير والفائدة كأحاديث السلام، أحاديث الدعاء، أحاديث التحريم مما حرم الله ومن حتى على طاعة الله أو آيات، لا حرج في المجلس أو في المكتب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.